بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزال نتابع ما بدأناه في درس البارحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعرض له الرؤيا ويراها، وكان يخبر بها أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يؤولها لهم، وربما سأل أصحابه هل رأى أحد منهم رؤيا ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤولها له. وكل ذلك يشعر بأن تأويل الرؤى أمر جائز لا بأس به، وهو أمر مستحب، لأن هذه الرؤى إنما هي إخبار من الله جل وعلا بما جرى به القضاء والقدر، وبما سيقع، فتأويلها وتفسيرها ينير الطريق للمسلمين، بحيث يكون نوعا من الإلهام الذي يلهم الله به عباده، لا سيما إذا رآها الرجل الصالح، أو أن الرؤيا رؤيت للرجل الصالح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدبرت ليعقرنك الله. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة الكذاب لما لقيه وطلب منه أن يؤمن، لكن مسيلمة اشترط أن يعهد له النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وهذا الأمر المحال، لأنه مدع للنبوة، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بذلك لادعى النبوة، والله تعالى قد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا بين له وقال له: لن تعدو قدرك، لأنه إنما هو من الكذابين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومع ذلك دعاه صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، لأن هذه مهمته عليه الصلاة والسلام إذ أرسله الله تعالى للعالمين يبشر المؤمنين ويحذر الكافرين، وكان مما حذر به مسيلمة حيث بين له إنه لن يعدو قدره، وأنه إن آمن فالله سبحانه وتعالى يجزيه على إيمانه ويثيبه، وأنه إذا أعرض وكفر فإن الله سيعقره في النار، يعني سيدخله النار بسبب كفره. ولهذا قال له: وإن امتنعت فليعقرنك الله جل وعلا. نعم، أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله. وهذا الذي وقع، حيث إن المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار قتلوا مسيلمة إبان حرب الردة الذي كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما ارتد كثير من العرب وأبوا الرجوع إلى الإسلام، ودعاهم أبو بكر رضي الله عنه فامتنعوا ومنعوا الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى أجبرهم على الإيمان أو الموت وهم كفار، وكان مسيلمة ممن قتل ومات وهو كافر. نعم. والعقر القتل، وعقر الناقة قتلوها، وقتله الله تعالى يوم اليمامة، وهذا من معجزات النبوة، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوحى الله بها إليه، حيث بين له مصير مسيلمة وأنه سيقتل على يد المسلمين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وهذا ثابت يجيبك عني، أي وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيب مسيلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسيلمة ادعى أنه ممن أعطي النبوة وكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحتاج إلى أن يفصل له مخالفته، وطلب من قيس بن شماس ثابت بن قيس وطلب من ثابت بن قيس بن شماس أن يجيبه، لأن ثابت بن قيس بن شماس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تأتيه الوفود وتقدم عليه ويخطب خطباؤهم أو ينشد شعراؤهم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم من يتولى الرد عليهم، وثابت بن قيس بن شماس أحدهم، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم النبي إلى مسيلمة ولقيه وقابله وتحاور معه وعرف مراده وعرف مراده ورغبته، وبين له بطلان دعوته إجمالا، وطلب من ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه أن يجيبه على سبيل التفصيل. نعم. قال العلماء: كان ثابت ابن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوب الوفود عند خطبهم وتشدقهم، يعني عندما يأتون ويخطبون ويتشدق بعضهم، يعني يبالغ في خطبته من خلال تعظيم أنفسهم وادعاء أن لهم وأنهم أصحاب مكانة ومنزلة، فيرد عليهم ثابت بن قيس بن شماس بما هم أهله وبما هم عليه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. وهذه أيضا رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقد رأى أنه ألبس سوارين من ذهب، وأن الذهب معلوم أنه محرم، وأنه إنما يلبس للفخر والخيلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه من ذلك، ولهذا غمه هذا الحلم الذي رآه وهذه الرؤيا التي رآها، لكن الله سبحانه وتعالى أتم له الرؤيا ووجهه بأن عليه أن ينفخ على السوارين ليمحقهما وليطيرهما، فما كان منه إلا أن نفخ فيهما فطارا ودحضا. وعلم صلى الله عليه وسلم زوالهما، وأول ذلك بالكذابين اللذين ظهرا في زمنه، وادعى كل واحد منهما النبوة، وكان أحدهما في الشام، وكان أحدهما في الشمال وفي المشرق في اليمامة، وهو مسيلمة الكذاب، وكان الآخر في اليمن وهو العنسي الذي ظهر في اليمن، وكل سلط الله عليه من قتله وأجهز عليه وأنهى كذبه. مسيلمة قتل في حرب الردة في اليمامة، والأسود العنسي قتل أيضا في اليمن في حروب الردة، وانتهى أمرهما وسلمت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الذي شوش عليه رؤياه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال العلماء: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم يخرجان بعدي أي يظهران شوكتهم. نعم. يظهران شوكتهما، أي تظهر شوكتهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو محاربتهما ودعواهما النبوة، وإلا فقد كانا في زمنه يعني بداية أمرهما. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت في يدي سوارين، وفي الرواية الأخرى فوضع في يدي أسوارين. أسوارين أو سوارين لغتان، يراد بهما ما يلبس من حلي في اليدين. قال أهل اللغة يقال سوار بكسر السين وضمها، سوار وسوار، وأسوار بضم الهمزة، ثلاث لغات، ويقال بزيادة الهمزة أسوار. ووقع في جميع النسخ في الرواية الثانية أسوارين، فيكون وضع فيكون وضع بفتح الواو والضاد، فيكون وضع وضع وضع بفتح الواو والضاد، وفيه ضمير الفاعل. نعم، يعني وقد وضع في يديه سوارين. نعم، أو سوار. أي وضع الآتي بخزائن الأرض في يدي أسوارين، وكأنه من الملائكة. قال فهذا هو الصواب وضبطه، وضبطه بعضهم، وبعضهم ضبطه بالفعل المبني للمجهول ووضع. وضبطه بعضهم فوضع بضم الواو وهو ضعيف لنصب أسوارين. نعم، لأنه لو كان بالفعل المبني للمجهول لكان الأسواران وقع نائب فاعل ويكونان مرفوعين، لكن لما قال ووضع أسوارين عرف أن الفعل مبني للمعلوم. أما قوله ووضع أسوارين يعني هذه لغة ضعيفة، ولحن يعتبر من اللحون، يعتبر لحنا، وإن كان بعضهم حاول أن يخرجها على قواعد اللغة العربية بشيء من التأويل أو بشيء من الصعوبة. نعم، وإن كان يتخرج على وجه ضعيف، يعني يتخرج قوله ووضع سوارين على رأي ضعيف. وقوله يدي هو بتشديد الياء على التثنية. نعم، يعني في كل واحدة من اليدين وضع سوارا. قوله صلى الله عليه وسلم فأوحي إلي أن أنفخهما، هو بالخاء المعجمة، ونفخه صلى الله عليه وسلم إياهما فطارا، دليل لإمحاقهما، دليل في إمحاقهما. نعم، يعني إزالتهما وإضمحلال أمرهما. وكان ذلك وهو من المعجزات. قوله أوتيت خزائن الأرض، وفي بعض النسخ أوتيت بخزائن الأرض، وفي بعضها أوتيت خزائن الأرض. نعم، وهذه محمولة على التي قبلها، وفي غير مسلم مفاتيح خزائن الأرض. مفاتيح خزائن الأرض. قال العلماء هذا محمول على سلطانها وملكها على سلطانها وملكها وملكها وملكها وفتح بلادها وأخذ خزائن أموالها. يعني هذا أيضا من الرؤى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من المعجزات، حيث أطلعه الله بل ملكه الله خزائن أو مفاتيح خزائن الأرض شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وهي كناية عن أن الله تعالى سينصره على هذه البلدان، وأن الإسلام سينتشر في هذه الأصقاع. نعم. قال: وقد وقع ذلك كله ولله الحمد. وقد وقع ذلك كله ولله الحمد. نعم. وقد وقع ذلك كله ولله الحمد، وهو من المعجزات. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ هكذا هو في جميع نسخ مسلم البارحة. هنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا الكلام صباحا عقب صلاة الصبح، إلا أن العرب تقول للرؤيا إذا رآها الإنسان ما بين أو بعد صلاة الصبح إلى الزوال يعبر عنها بالبارحة، وإذا رآها بالليل من بعد الزوال إلى الصبح يعبر عنها بالليل، فهذا حسب الوقت. ولذلك كان يقول لهم: هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ يعني في هذا الوقت ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس. نعم. قال: فيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن كان قبل الزوال. وقول ثعلب وغيره إنه لا يقال البارحة إلا بعد الزوال، يحتمل أنهم أرادوا أن هذا حقيقة، ولا يمتنع إطلاقه قبل الزوال مجازا، ويحملون الحديث على المجاز، وإلا فمذهبهم باطل بهذا الحديث. يعني عند من أصر على هذه الإطلاقات على حقيقتها. نعم. قال: وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلى. وفيه دليل لاستحباب إقبال الإمام المصلي بعد سلامه على أصحابه. نعم. يعني الإمام أو الشخص الذي صلى بالناس إماما له أن يستقبل المصلين بأن يستدير لهم بعض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يسألهم عن الرؤى التي رأوا. نعم. قال: وفيه استحباب السؤال عن الرؤيا والمبادرة إلى تأويلها وتعجيلها أول النهار لهذا الحديث، ولأن الذهن أجمع قبل يعني يكون مجتمعا لم ينشغل بمشاغل الدنيا، ولذلك عندما يكون الذهن مجتمعا يكون أحرى في تفسير هذه الرؤى. نعم. ولأن الذهن أجمع قبل أن يتشعب بإشغاله في معايش الدنيا، ولأن عهد الرأي قريب لم يطرأ عليه ما يشوش الرؤيا عليه أو ينسيه إياها، ولأنه قد يكون فيها ما يستحب تعجيله كالحث على خير أو التحذير من معصية ونحو ذلك، وفيه إباحة الكلام في العلم والتفسير وتفسير الرؤيا ونحوهما بعد صلاة الصبح. نعم. وفيه أن استدبار القبلة في جلوسه للعلم أو غيره مباح، والله أعلم. نعم، وليس بمكروه. ها؟ نعم. هذا إذا كانت حلما مفزعا لا يخبر بها، وإن كانت حلم رؤيا طيبة لا يخبر بها إلا الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن من رأى رؤيا يحدثه بها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. بعد أن انتهى من كتاب أدب الألفاظ الذي ذكره وضمنه هذه الأمور وختمه بالرؤى، انتقل إلى الكلام على بيان الفضائل، وخاصة ما يتعلق بفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بما خصه الله تعالى من أمور. فذكر في أول الفضائل فضل قريش على غيرها من الناس، وأن الله فضل هذه الفئة وهذه الطائفة على سائر قبائل العرب. وهنا يذكر لنا الإمام النووي أن قريش من فضلها أنها تفوق سائر القبائل وهم لا يكافئونها ولا يبلغون منزلتها، وخص من قريش بنو هاشم، وذكر أن هذه القبيلة أو الفئة أو الفخذ هم من أفضل خلق الله جل وعلا، وبنو هاشم يكافئها في النسب وفي المنزلة بنو أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما وأخبر أنهم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام. نعم. قال باب بني ما سمع بني المطلب. نعم. سن. قال باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا أنه مصطفى من قبيلته بني هاشم، وأن بنو هاشم مصطفون من قريش، وأن قريش اصطفاها الله سبحانه وتعالى من كنانة. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وهذا الحجر وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من الإرهاصات، وإن أطلق عليه وصف المعجزة لظهور تسليمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه معلوم إن من شيء في هذه الدنيا إلا يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا، لكن أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالتسليم هذا إشعار منه بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث عرفه الجمادات قبل أن يعرفه الناس، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عليه، أن هذا الحجر كان إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم به سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحجر عرفه صلى الله عليه وسلم من مدة قبل البعثة، وما يزال يعرفه حتى بعد البعثة، لأنه لم ينقطع عن سلامه واستمر في السلام قبل البعثة وبعدها، تمييزا وتفضيلا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز هذا الحجر عن غيره من الحجارة لما اختص به من هذا أو بهذا التشريف الذي شرف الله به هذا الحجر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة إلى آخره، استدل به أصحابنا على أن غير قريش من العرب ليس بكفء لهم، ولا غير بني هاشم كفوءا لهم، يعني في النسب، أي إلا بني المطلب فإنهم ساووا قريشا، ساووا بني هاشم. نعم. نعم. فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، وذلك لأن بنو المطلب وبنو هاشم يرجعون إلى أب واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم جده الأعلى، وعبد المطلب هذا الذي يسمى شيبة الحمد، وإنما سمي عبد المطلب لأن قريشا وصفته بهذا الوصف لما جاء أخوه المطلب يأخذه من المدينة إلى مكة، وكان قد اسود وجهه قليلا لشدة الحرارة وشدة الشمس، فقال عنه أهل مكة لما وصلوا: هذا المطلب وهذا عبد المطلب، يعني عبده. نعم. فهما أبناء هاشم، ولذلك تكافأ وتساويا في النسب. نعم. فإنهم هم وبنو هاشم شيء واحد كما صرح به في الحديث الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم لشيء آخر غير أخوة النسب، أنهم كانوا متآلفين وكانوا متحالفين ولم يتفترقا ولم يفترقوا لا في أيام الجاهلية ولا في أيام الإسلام، بدليل أنهم دخلوا جميعا في ملة الإسلام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، يعني لا يزال الحجر باقي، ولعله أيضا لا يزال يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ولا شك أن هذا الإعجاز ظهر وتأكد بعد النبوة، وإلا قبل النبوة يسميه العلماء يفرقون بين ما كان قبل النبوة وما كان بعد النبوة، بأن ما كان قبل البعثة يسمى بالإرهاصة، وما كان بعد البعثة يسمى بالنبوة، لخوارق العادات التي جرت على الأنبياء. نعم. وهذا أيضا له مثل، فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أمر موسى عليه السلام لما أخذ الحجر ثوبه وانطلق به، فقد وقع في الحجر شيء من ما يدرك ويعقل، وهذا كان يعد أيضا من آثار النبوة والمعجزة، حتى يرد ويبطل كيد بني إسرائيل الذين زعموا أن في موسى عيب، فكشفه الله وبين أنه لا عيب فيه. قصة الحجر مع موسى عليه السلام. نعم. قال: فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهكذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة عندما كلمته الذراع التي هم أن يأكل منها، فأخبرته بأنها مسمومة، سمتها اليهودية، فتوقف عن أكلها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي أن الله أوجد فيه الخشية التي أدت إلى أنه يهبط من مكانه الذي وضع ونشأ فيه. نعم. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا. نعم. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة. نعم. ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه كما ذكرنا، ومنه الحجر الذي فر بثوب موسى صلى الله عليه وسلم، وكلام الذراع المسمومة، ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأشباه ذلك، يعني من خوارق العادات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.